بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما وقفنا عند الباب الدرس الماضي؟ ها؟ أي وين؟ أي قال المصنف رحمه الله ولأحمد بن جيد عن ابن مسعود مرفوعة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور مساجد. رواه ابو حاتم وابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله: قوله ان من كسر الشين جمع شركين. قوله من تدركهم الساعه وهم احياء اي مقدماتها كخروج الدابه وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخه الفجر. نعم، يعني مراده طبعا الباب تكلمنا عنه في الدرس السابق، ان من شرار يعني يقول اهل العلم معناها الاشرار ايش؟ كثر، لان من يراد بها ايش؟ التبعيض، يعني من شرار، هذه اصناف، والا فاصناف الاشرار يعني كثيره جدا. وهنا في كلمه الشارح قال: من تدركهم الساعه وهم احياء اي مقدماتها، ذكر خروج الدابه وذكر طلوع الشمس من مغربها، ثم قال: وبعد ذلك ينفخ في الصور. طبعا النفخ في الصور هي من يعني القيامة الكبرى، من يعني مقامات أو يعني مسائل القيامة الكبرى، وهي التي تبدأ بإيش؟ بالنفخ في الصور، وتنتهي إما إلى جنة وإما إلى نار، سأل الله أن يوفقنا وإياكم. لكن خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها هذه إيش؟ هذه الأشراط، العلامات، ولا لا؟ وإحنا قلنا يومها أظن يعني قديما، قلنا الأشراط يقسمها العلماء إلى كم؟ إلى ثلاثة: أشراط ظهرت وانتهت وانقضت، وأشراط ظهرت ولا تزال يعني مستمرة باقية، وأشراط لم تظهر. هذه من أي نوع؟ من النوع الثالث، وهي الأشراط الكبرى التي لم تظهر، لأنها إذا بدأت تتتابع كما قال عليه الصلاة والسلام: كخرزات يعني قطعت من يعني خيطها أو حبلها، تتتابع حتى تقوم الساعة. فذكر هنا خروج الدابة وذكر طلوع الشمس من مغربها. هنا مراده يعني إن من شرار الناس في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. يعني العلماء يقولون يعني لا يراد من هذا أن من يعني يدركهم أو يكونون في زمن الدابة أو في زمن طلوع الشمس من مغربها كذلك، لعله قالها تجوزا، وإلا نعرف جميعا أن خروج الدابة وظيفتها إيش؟ تسم، يعني لها وسم، عندها وسم، تسم الناس إما مؤمن وإما كافر، وكذلك في طلوع الشمس من مغربها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في ناس يعني على الإيمان، حتى أنهم يقدرون لأوقات الصلاة إيش قدرها، هاي يصلون، وبقية الناس إيش؟ لأنه قبل طلوع الشمس من المغرب تغيب الشمس، ما تطلع الشمس بمقدار أيام، فالناس يظنون أن عليهم ليلا، هؤلاء هم الفجار، وأما أهل الإيمان فإنهم يقومون ويعني يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة والذكر والدعاء وغيرها، فما هم من شرار الناس، لا، شرار الناس هم الذين يعني يبقون. وفي الحديث قال: إيش تدركهم الساعة، والمراد هنا بإدراك الساعة في هذه العلامات هي خروج الريح، يعني العلامات اللي تكون بعد خروج الريح التي يرسلها الله سبحانه، والريح الطيبة يرسلها سبحانه وتعالى فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق. هذا هو الجمع بين الروايات، وإلا فخروج الدابة لا، في كثير جدا إيش، وليسوا جميعا من الأشرار، وكذلك طلوع الشمس من مغربها، لهذا كلها تكون قبل الريح، لأن هناك من يكون من أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصلاح لا شك، ومراده هنا يعني ذكر المقدمات، لكن ما أعرف كيف ذكر الدابة وذكر طلوع الشمس، ولكن نعم عند النفخ وقبل النفخ فعلا ما في إلا إيش؟ إلا لأنه بعد هذه الريح الطيبة تقبض أرواح أهل الإيمان فلا يبقى إلا شرار، وعليهم تقوم الساعة، وعليهم تقوم الساعة وتدركهم الساعة. نعم. ها؟ كيف؟ و؟ لا ما في و. ها؟ أنت؟ لا لا تزيد. ها لا تزيد ولا تنقص. لا لا رواه أبو حاتم ها ابن حبان. نعم بدل هو ابن حبان هو أبو حاتم رحمه الله. نعم. أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. نعم. أي بالصلاة فيها وإليها. يعني وإن من شرار الناس أيضا إذا أراد أن يذكر التكرار فهكذا. نعم. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود، يعني صنف من الأشرار هم من تقوم عليهم الساعة، وصنف يعني لا يلزم أن هؤلاء هم بأعيانهم إيش أولئك. كلام واضح لا يلزم أبدا. صنف من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة، وصنف من شرار الناس هم ها الذين يتخذون القبور مساجد في أي زمان. نعم. وأن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام على ذلك. شوفوا ما في شيء يقبل التأويل إلا وأول، لذلك دائما يعني يحذر العلماء والتحذير قديم جدا يعني من التأويل. هذا الحديث مثلا جمعوا كثير من أهل البدع قالوا هذا نعم هؤلاء هم الشرار الذين يعظمون القبور ويتخذون ابن على المساجد، هم الذين يكون في آخر وهم من تدركهم إيش الساعة. تأويل ها التأويل إفساد عظيم جدا للمعاني. واضح جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ها ذكر صنفين من شرار الناس، ولا علاقة للصنف الأول ولا ارتباط بين يعني اتخاذ القبور مساجد وبين إيش إدراك الساعة. نعم. لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى. ها ليش؟ ليش نبيهم؟ منين زدت؟ أنت الظاهر ما تزيد ها؟ تزيد الواو وتزيد الياء. بعدين هل الأمة هذه لما تقول نبيهم يعني عندهم أكثر من نبي؟ عندنا أكثر من نبي؟ ها؟ ما عندنا إلا واحد. ها؟ لكن الصالحون نعم كثر، لذلك قال وصالحيهم، أما النبي واحد عليه الصلاة والسلام. نعم. أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى. نعم. ثم رفع أكثرهم بذلك رأسا بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله. الله أكبر. الله أكبر. نعم وهذا ما يمارس الآن يعني في كثير من البلاد. نعم. يعتقدون أنه هذا سبب لنيل شفاعة الأولياء والحظوة عند الله تبارك وتعالى. نعم. وهو مما يقربهم عن الله ويبعدهم عن رحمته. لا شك. والعجب أن أكثر من يدعي العلم منهم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهلم عليه الكبير. نعم يعني عندنا أكثر من صرف ممن يعجب منهم الإنسان العاقل، صنف ربما يعني فيهم هذه البدع وعندهم هذا الضلال والانحراف والعياذ بالله، وصنف آخر لا اشتغل بأمور أخرى ويرى أن الاشتغال في نصح هؤلاء وتحذير هؤلاء ها يعني يقسمون الشرك إلى شرك القصور وشرك إيش شرك القبور، يعني من السذاجة يقول أنك تتكلم في هذا الزمان عن شرك القبور وتتركش وما تستعد لشركش القصور والعياذ بالله. هذا أيضا من الأمور التي جعلت كثير جدا من الدعوات الإسلامية ما تعتني بهذا الأمر، لذلك العامة يعني وجدوا أنه العلماء يعني سكتوا عن هذه الأشياء. نعم. رحمة الله عليه. نعم. متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. الله أكبر. وكذلك الأحناف. نعم. أقول وكذلك الأحناف يعني من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة، نعم الكل على هذا. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. الله أكبر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وقد حث جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية. نعم. منهم ابن جميزي الجميزي أي والظهير تزمنتي. نعم. وقال القاضي بن كلب: ولا يجوز أن تجسس القبور ولا أن يبنى عليها قباب. هذه القرافة يعني منطقة إذا شاهدها الإنسان من بعيد يظن أنها قرية، سبحان الله فيها مساجد فيها بيوت كثيرة جدا، وهذه البيوت هذه إذا اقتربت منها أو سألت قالوا لها هذه البيوت كلها إيش يعني بيوت يبنيها أصحابها لي يعني قبور العائلة، كلها عبارة عن أعرف طبعا فيها حارس أو فيها شيء، فمنطقة سبحان الله مكتظة بالسكان وبالأبنية وكلها لأجل إيش لأجل القبور إلى اليوم سبحان الله. شوف الكلام معناها إيش، معناها الكلام قديم جدا، الكلام يعني قديم جدا. نعم. قال الأزرعي: وأما بطلان يقول تحت مقبرة وبها أبنية وسوق قائمة. نعم سبحان الله. نعم. وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. نعم. وقال القرطبي في حديث جابر: نهى أن يجسس القبر. تحريم إيش يعني؟ تحريم إنفاذ الوصية، مو هو إبطال الوصية، إبطال الوصية واجب. نعم. وقال القرطبي في حديث جابر: نهى أن يجسس القبر أو يبنى عليه. نعم. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجس على القبر على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. لا شك على من أجازه. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاغة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطوب، أحدثوه إرادة الشخص والمباهات، يعني أهل المال أصحاب الأموال بنوا وزخرفوا وكتبوا. نعم. وهو مما لا خلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنف: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يقصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجسيس والبناء فوق القبر. يعني الفعل منهي عنه لذاته، فضلا عن أن إيش يعني ينهى من باب إيش سد الذرائع، يعني أكثر من نهي فيه. واضح؟ نعم، الفعل بذاته منهي عنه. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن مجيب في شرح الكنف. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا. نعم. مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. الله أكبر. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. نعم. قال الشارح: وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. نعم. وقال أبو محمد عبد الله بن يعني مراده من هذا جمع أكبر عدد يعني من العلماء من الذين قالوا بإيش بالتحريم في مختلف المذاهب. نعم. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى. الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسك بها والصلاة عندها. نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة. أحسنت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. يعني مراده لعموم الاسم وعموم العلة، الاسم داخل في أنه إيش بنى على القبر وارتفاع في القبر، وهذا منهي عنه لذاته، وعموم العلة علة إيش؟ أن تكون وسيلة للشرك. نعم. وبالجملة، فمن عمل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا لا يقوله إلا يعني هالك مبتدع معظم للقبور أو جاهل. نعم، والجهل صعب، لكن من باب إحسان الظن. نعم، لأن كثير جدا من يعني هؤلاء الذين يقلدون مشايخ الطرق وغيرها قالوا كل هذا النهي علته إيش؟ النجاسة، فإذا أمنت النجاسة ها انتهى النهي. نعم، أن الحكم يدور مع العلة. نعم. ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المكان. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، احنا نقول له يعني هل حصل في الخليقة أن أناسا ذهبوا وصلوا في المقابر مطلقا، ولا الأصل في المقابر التي تتخذ مساجد أن تكون للأولياء والعظماء؟ هذا محل ايش؟ محل اتفاق عند العقلاء. ما شفنا واحد منكم يروح قبر فقير ها او قبر انسان عامي ويجلس عنده، لا، تنتقون. اذن المسألة ايش؟ ها، راجع الى ايش؟ الى صاحب القبر، الى صاحب القبر، وهذا لا يستطيع ان ينكره احد ابدا. دائما القبور تبنى وتعظم القبور، قبور الأولياء وقبور العظماء ممن يعظمهم الناس عادة. نعم، حتى انظر الآن، حتى يعني الملوك إذا ماتوا ها يضعونهم في قبور إيش؟ يعني عليها بناء تعظيم. المسألة كلها تعظيم، ها، مهما الواحد منهم حاول أن يخفي يعني هذه العلل وهذه الحقائق فلا. يعني مما نسمعه حتى جماعة التبليغ، ها، من يعظمونهم إذا مات جعلوه وين؟ ولعل هذا أبو عبد الرحمن يعني يشهد بهذا، قبر الياس محمد صاحب الطريقة واللي وضع طريقة التبليغ وأسس جماعة التبليغ دخل المسجد، ها، وبعد من يا شيخ؟ وابنه، لما مات ابنه أيضا إيش؟ والفقير وين؟ ها، الفقير برا، ها، لكن هذا في المكان المبني، هذا فقط ليش؟ للعظمة فقط، ما هو للناس العاديين. نعم، لكن طبعا هم يقولون انه هذا من باب الصيانة، هذا من باب ايش؟ زعم يزعمون انه هذا من باب يعني صيانة الناس انت حطيته في بناء، ايش المراد؟ حطه في المقبرة اللي ما حد يعرف عنها، عمي القبر حتى لا يعرف، ها؟ لكن لا، انت وضعته في بناء ضخم في مكان تتردد عليه الجماعة من شتى بلاد الدنيا، ها؟ ان لم يعظمه الان فانه سيعظم بعد ها عشرات السنين. نعم، لكن الآن معظم. نعم. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عقوق الناس على قبورهم أعظم، لا شك، واتخاذها المساجد أشد. وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان الناهي عن الصلاة إلى قبور من أجلها. نعم، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا. نعم، كما قال الله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبري أو قبري. نعم. وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق. نعم، التفريق هذا. نعم، بل عموم الكلام يقتضي منع الصلاة إذا كل قبر. نعم، قد تقدم عن علي أنه قال: لا أصلي في حمام ولا عند قبر. فعلى الإفراد. نعم، فعلى هذا يكون النهي متناولا متناولا متناولا تحريم القبر وبنائه. نعم، ولا تزول الصلاة في مسجد بني فيه الأرض بني في مقبرة. نعم. سواء كان له حيطان تحجزه تحجزه بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. قال في رواية أكرم: إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة، وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلي فيه على الجناح على الجناح ولا يصلى فيه على غير الجناح. السلام ورحمة الله. وذكر حديث أبي مرتد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، وقال: إسناده جيد انتهى. ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق. نعم. فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إلى إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع، والله المستعان. نعم. وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله كثرة أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم. هكذا. أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم. يعني اضطرابهم ما هو كثير، مو الناس كثر. أي. يعني الكثرة في إيش؟ الكثرة للاضطراب ما هو للناس. وغلظ عن معية ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابه. الله أكبر الله أكبر. نعم. تقيد بنصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنة الانقياد. نعم، يعني الاستسلام والانقياد والمتابعة للنصوص. نعم. وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال بعضهم: النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة، والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات. نعم. رسوله باطل في وجوه. بل هم ما هم بس يعني غيروا مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ريت، ها، بل زعموا أن القبور إيش، ها، يعني فيها فيوضات ويعني فيها عواطف روحانية تخرج من القبر إلى إيش، إلى يعني من يزور هذه القبور ومن يعظم هذه القبور، لكلها يقولون نروح حتى مدد. لذلك من يوم يدخل عند المسجد هذا إيش يقول مدد مدد مدد، يطلب المدد من صاحب القبر، لأنهم يظنون أن هذه القبور لها يعني في أوقات أطلع إيش يعني يخرج منها مثل يعني وتطش هؤلاء الموجودين، فإن كنت موجودا يعني شملتك هذه الفيوضات، لذلك يكثرون من العكوف عندها والجلوس عندها، وهذا اعتقاد عندهم، هذا عندهم اعتقاد جازم قبحهم الله. نعم. من يحضر ومن يعظم كل هذا يعني يدخل فيه إيش يعني تناله هذه الفيوض. نعم، كرامات. لذلك أثبتوا كثير، وكثير منهم حتى بعضهم يعني اختلفوا في المسألة هذه، هل كرامة الولي تكون أقوى وأكثر في حياته أو بعد مماته؟ ها، حتى هذه المسألة إيش، لأنه المسألة كلها عندهم على قضية إيش، على قضية الكرامة. ها، والكرامة ما هي؟ أنه تحصل لك أمور يعني من إيش، من خوارق العادات، ها، كلها يعني لجلب المنافع ودفع إيش ودفع المضار، حتى يعني يرجح كثير منهم، ها، وصاحب الجوهر على رأسهم قال: لا، الراجح والصحيح أنه كرامة الولي تكون بعد موته أكثر، ها، وأولى أن تكون لها الكرامة بعد موته منه في إيش، في حياته. قالوا: كيف يعني؟ قال: أنه بعد الموت انتهى، انقطعت عنه جميع ممكن يكون في حياته عنده شائبتين، عنده حب الأولاد، عنده مثلا حب الزوجة، عنده حب المال، عنده كذا عنده كذا، يعني في شوائب تقلل من إيش، من الصلة بينه وبين الله، لكن إذا مات انقطعت إيش الماديات والحسيات كلها، فانتقل إلى العالم إيش الروحاني، وصار روحانيا بحتا. لذلك هنا تكون الفيوضات وتكون الكرامات أعظم بكثير جدا، كما زعم أنه حدثه كثير من مشايخه أن الله عز وجل يوكل بقبر الولي ملكا، في ملائكة، ها، القبر في قبر يربط عنده ملك، في قبر يربط عنده اثنين، في قبر يربط عنده عشرة، بحسب إيش، بحسب قوة هذا الولي في ولايته مع ربه مع شيطانه. ها، وهذه الملائكة إيش وظائفهم؟ قضاء حوائج الزائرين والمعظمين لهذه القبور. هذا كله سبحان الله مدون ومكتوب، يعني لوثوا به عقول إيش عقول كثير من العامة ويعني صرفوهم عن توحيد الله تبارك وتعالى وصوروا لهم أن هذه الأمور من الدين. لذلك إذا جئت تنهى اليوم قال لك أنت تنهى عن شيء إيش عندهم من أن هذه من السنن الثابتة يعني في دين الله تبارك وتعالى. نعم حتى يقول كثير منهم وهذه كلمة شائعة جدا وشاعت يعني في قرون سبحان الله أن قبر فلان ترياق مجرب. هذه كلمة تقرأها في كتب يعني أهل البدع في تراجم الأولياء وكان قبره ترياقا مجربا. جربوا فلان وجربوا فلان وجربوا ترياق. الترياق اللي هو الدواء هو الدواء الذي يصلح لكل داء إلا الموت. هذا هو الترياق. مهما كان فيك من البلاء والمرض أو مثلا من الأمور التي لا تحبها لنفسك أو لولدك ما عليك إلا يشفي العكوف عند القبور. نعم فالقبور تدفع هذه والقبور كل هذه الأمور اعتقادات يعني جعلوها في القبور يقبحهم الله. حتى الآن كثير منهم يقسم بالله عز وجل بالقباب يقسم بالقبور لا والقبة الخضر قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا في الحجاز مشهور. كثير منهم يعني يقسم لك في البيع والشراء القسم ما هو القسم بالقبة الخضراء لا والقبة الخضراء بلا والقبة الخضراء. وين القبة الخضراء ما هي قبة إيش القبة التي جعلت على قبر النبي عليه الصلاة والسلام محل قسم. هذا إيش يدل عليه القسم تعظيم. أنت عندما تقسم من أقسمت به فإنه إيش معظم عندك. حتى القبة ولون القبة صارت محل إيش محل قسم والعياذ بالله. النذور الدعاء عندها الصلاة عندها كل هذا لا شك أنه من التعظيم. نعم فهذا كله باطل بوجوه منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام في نص الكتاب ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغليب وما المانع له من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله. نعم ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحالهم في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المقبرة عليه الصلاة والسلام. هذا طبعا يعني هذا الكلام من باب إيش الإلزام. نعم وهذا باطل طبعا عقلا وشرعا. نعم لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام عجز عن البيان أو قصر في البلاغ. الله المستعان. وهذا من أفضل الباطل لا شك حاشا وكلا. صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد فإذا بطل اللازم بطل المنزوم لا شك. ويقال أيضا هذا اللعن والتغليب الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبور. نعم يعني ما فيها مجال نجاسة. نعم العلة منتفية علتكم. نعم فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين نقلت أقوالهم. نعم والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم الحمد لله. نعم اقرأ يا شيخ. باب ما جاء أن الغلو في أمور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد هذا الباب موصول بالأبواب السابقة وذكرنا يعني في عدة أبواب الآن وختمها بهذا الباب يعني دون يعني ذكر يعني أمر مفصل لكنه يريد البيان العام وتأكيد يعني ما سبق يعني ذكره له بالأدلة التفصيلية أن الوسائل تؤدي وتجر صاحبها إلى الغايات هذا مراده. قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا شئت أم أبيت. مطلق الغلو بمجرد ما يصير عندك نوع من الغلو في قبر أي صالح من الصالحين كان نبيا كان وليا هذا سيصيره إلى إيش؟ إلى أن يكون وثنا يعبد من دون الله عز وجل. فالمراد أقول التأكيد على أن الوسائل وهذا كلام يعني علماء السنة أن الوسائل تؤدي وتجر صاحبها إلى الغايات أو تكون سببا في وقوع الناس في هذه الغايات التي نهى عنها ديننا ونهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا كله تأكيد أن الغايات والوسائل أو الوسائل والمقاصد كما جاء في كلام كثير من أهل العلم بابها واحد. والمصنف هنا رحمه الله قال باب ما جاء ما جاء أي رح يذكر بعض الأدلة والبراهين أن الغلو يعني في قبور الصالحين سواء كان بالبناء عليها أو كان في اتخاذها مساجد كما مر وسبق أو كان بالصلاة عندها كما مر وسبق أو يكون بالذبح عندها أو النذر عندها أو العكوف عليها أو يعني أن تجعل فيها الشموع وغيره. كل هذه أنواع من الغلو تصيرها أوثانا. فالباب أقول موصول بما سبق ومراده من هذا الباب على وجه التفصيل أولا التحذير من الغلو في الصالحين. مطلق التحذير من الغلو في الصالحين هذا أمر يجب أن ينهى عنه ويجب أن يكون محل إيش؟ محل اتفاق بين أهل العلم. الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها شاء الناس أو مهما فلسفوا أمورهم أو مهما ذكروا عللهم أو مهما ذكروا يعني تبريراتهم فهذه حقيقة. وهذا مراد المصنف أنه مطلق الغلو يؤدي إلى هذا فالغلو سيؤول إلى عبادة من غلوت يعني به. وكذلك مراد المصنف في هذا الباب أنه مجرد عبادة هذه القبور أو التوجه لها بشيء من العبادات تصيرها أوثانا ويصلح لتسمية هذا القبر وثن. لأن أيضا هنا يعني دخل أهل البدع قالوا أنتم يعني الآن هذه الأمور إذا فعلت عند قبر نبي من الأنبياء يعني قبر محمد عليه الصلاة والسلام مثلا تقولون أن قبر محمد وثن يدخل على الناس من هذا الباب. يعني هل يقول يعقل أنك تسمي قبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه وثن؟ ما تستحي يعني هذا مراده الوثن الصنم الوثن قبر محمد يكون وثن؟ نقول نعم إذا عبد ها يصير هذا مراده. قبور الصالحين يصيرها يصير إيش يعني يصير القبور أوثانا بغض النظر عن صاحب القبر. فنقول إحنا الآن يعني لابد نفهم يعني ليه هذا الفعل أو هذا الأمر أو كيف هذا القبر أو هذا المكان سمي بأنه وثن. لابد نفهم كلمة الوثن. لكن إحنا عندنا تأكيد مراد الباب مراد المصنف رحمه الله الإمام محمد والشارح والدنيا كلهم على هذا أنه مجرد عبادة قبر أيا كان صاحب القبر يصيرها وثنا. هذا محل اتفاق لا يلبس علينا يقال قبر محمد يعني هل تقول أن قبر محمد عليه الصلاة والسلام إذا توجه الناس له بالدعاء وطلب الشيء يصير وثنا؟ نقول نعم يصير وثنا محمد. نقول بفعلك هذا صيرته إيش صيرته. ولكن أصبر ونشوف الآن ليش نقول وثن. ثم التأكيد على أن العلة أيضا مرادهم من هذا الباب التأكيد يعني في الأبواب السابقة أن العلة في النهي وفي اللعن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لنجاسة الشرك وليس لنجاسة يعني من النجاسة الحسية وإنما النجاسة إيش المعنوية اللي ركز عليها كثيرا رحمه الله رحمة واسعة. الوثن يعني كلمة الوثن عند أهل العلم هو مباشرتك أنت للفعل. يعني إذا جاء الإنسان وعبد هذه الأسطوانة هذا العمود هذا العمود يصير إيش وثنا مع أن العمود إيش لا علم له ولا يدري إيش بأنه إيش يعبد. فهل يكون الوصف لهذه الأسطوانة لذاتها أم لما ارتبط بها من أفعال الناس؟ واضح الكلام. إذن عندما تقول أن القبر هذا صار وثن والقبر هذا لولي من الأولياء أو لنبي من الأنبياء إن كان فيه ذم يلحق فالذم لا علاقة له إيش بما يعبد. الذم هنا ملحوق بما؟ بالممارسات والأفعال التي بها سمي المكان أو الشيء إيش؟ وثنى. أنت السبب، فعلك هذا هو السبب. انتهى الفعل، ها ينتهي الوصف. فالوصف لا يرجع إلى ذات المعبود أو المكان الذي يعبد فيه غير الله عز وجل، وإنما الوصف حق من؟ حق الفعل ومباشرة الأفعال التعبدية التي تصرف لغير الله بغض النظر عن المكان والزمان. كلام واضح؟ يعني لا يلبس علينا أنكم تقولون أن قبر محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ نعم. فيرد بهذا على الغلاة الذين يتذرعون بأنه ما يصلح أن تقول عن قبر النبي. لا، احنا الكلام ما هو عن قبر النبي لذاته عليه الصلاة والسلام. محمد يعني عيسى بن مريم الآن يعبد إيش؟ يعبد من دون الله ولا ما يعبد؟ ها؟ صار إيش؟ وثنا أو صنما. حتى صوروا، سووا صنم صوروا. وهنا أيضا نعرف، يعني لابد نعرف الفرق بين الصنم والوثن واختلاف أهل العلم فيها. بعضهم قال الصنم والوثن لا فرق بينهما، الصنم وثن والوثن، لأنه كله يراد إيش؟ أنه نصب لعبادة غير الله أو لصرف العبادة لغير الله. فكل ما نصب لصرف العبادة لغير الله فهو صنم أو وثن، قل صنم وقل وثن. بعض أهل العلم وأهل التحقيق وإنهم قالوا لا، التفريق واضح من خلال النصوص الشرعية ومن خلال يعني أقوال السلف الأوائل. قالوا وجدنا أنهم يفرقون بين الصنم وبين، والتفريق جيد حقيقة. وهذه فيها كلمة شيخ الإسلام أنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر الوثن وحده ما يمنع أنك تستدل به على الصنم وعلى الوثن، وإذا ذكر الوثن وحده أيضا لا يمنع أن تستدل به على الصنم وعلى، لكن إذا ذكر الاثنان وذكر أنه هذا صنم وهذا وثن أو الأصنام والأوثان ذكر في محل واحد، الأصل إيش؟ التفريق. فيصار أو يصير كلمة الصنم يعني للأشياء التي لها صور، صورة إنسان أو صورة حيوان، مصورين لهم بقرة يعني مثلا حطوا تمثال للعجل، هذا صنم ولا وثن؟ نقول له هذا صنم عند ايش؟ عند يعني اجتماع الذكر، فنقول هذا صنم. لكن حطوا مثلا عمود هكذا ليس على صورة من، لا لإنسان ولا لحيوان، فهذا ايش؟ شجرة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. القبر لذلك حنا نقول القبور تصير أوثانا ولا تصير ايش؟ أصناما، لأن الصنم يتوجه إلى صاحب الصورة، وأما الوثن إلى إيش؟ إلى الأفعال التي تباشر عند هذا المكان، ولا عبرة لإيش؟ لصورة صاحب القبر. كلام واضح؟ فإذا كان القبر الذي يعبد نقول هذا وثن، شجرة تعبد إيش؟ وثن، خشبة تعبد إيش؟ وثن. لكن صوروا يعني صورة عيسى بن مريم قالوا هذا وجه عيسى بن مريم، ها؟ هذا صنم. صوروا رجلا كان من الصالحين مثل اللات وغير، ايش نقول؟ ها يود وسواع ويغوث، كلها كانت على صور رجال صالحين، ايش تصير؟ اصناما. فاذا كانت على صورة انسان او حيوان صار صنما، او يقال عنه يعبر عنه بالصنم، وان كان لا يمثل صورة لا لانسان ولا لحيوان كان وثنا. نعم. كيف؟ الاحياء. كيف الاحياء؟ موجود هذا؟ مثل؟ أيوة. الله المستعان. هذا صنم، هذا صنم متحرك يا شيخ، ها؟ صنم متحرك. سأل الله السلامة، سأل الله السلامة. هذا عبادة غير الله، عبادة مباشرة هذه، يعني سبحان الله، الله المستعان. لدرجة أن الشباب نسأل الله العافية يتبعون في كل شيء، حتى في لبس القلادات اللي تعني إلى الشيء. إيه كيف كيف؟ بعض الأمور الحين التي أتت من الخارج. إيه. تأتي حتى باللباس. أنت لو تترك بعض هذه وتعد تضرب لنا أمثلة أحسن. يعني من المغنيين. إيه. يتبعون الشباب الحين حتى كثير من الفتيات يتبعون اللباس. إيه. وطريقة شربهم وأكلهم وطريقة لبس القلادات اللي يبعون بالأثواب. أي. فقالوا إن هذه الأمور تعظيم لها. يعني لو إن لو ليس يعظمونهم لما فعلوا هذا. وحتى لدرجة بعض الأمور أن يقسمون بهم. أجي يقسمون بالمغنيين؟ نعم. موجود هذا؟ نعم. ما أعرف. العادة الناس تقسم إيش؟ يعني بالصالح المغني ها؟ هذه هذا انتكاس فطرة والعياذ بالله. يعني دائما الإنسان إذا أراد أن يقسم أو أراد شيء فيشوف الرجل إيش؟ يعني موسوم بالصلاح. يعني الآن إذا جابوا لك واحد مغني قال لك تعال هذا المغني بيسوي درس في الدين يسمعون له؟ يسمعون له؟ ما يسمعون له ولا لا؟ أي بس هم معتقدين أنه هذا هو هم الملة الوحيدة يعني هذا المهم بعد التعبد. هذا ما عندهم شيء اسمه تعبد. يعني ما عندهم شيء اسمه عبادة لله. هذا يعني ناس منحرفين انحراف كلي. هذا الذي تريد؟ لا اللي أريد هو آخر الكلام هو الذين خرج منهم الآن عبادة الشيطان اللي أتت بشرط أي. لا غلب بالأمور هذه حتى أنهم أخرجوا فريق يسمون عبادة الشيطان فتأول عند الله على الشيطان بين الشيطان والله سبحانه. ترى هذه موجودة من زمان عبادة الشيطان. لا ولكن على شكل حديث الآن. أي هذا اللي نسمع وقرأنا عنهم هذا مرادهم مو عبادة الشيطان، مرادهم عبادة الأهواء والشهوات اللي هم عندهم من باب أنها متابعة للشيطان. لكن تعظيم الشيطان يعني التعظيم الشرعي هذا قديم جدا. يعني في الصوفية عندهم أنه يعني إبليس الكبير هذا أبوهم ها؟ هذا أكبر موحد، هذا الموحد رقم واحد في السماء، والموحد رقم واحد في الأرض فرعون يا شيخ. يعني تعرف إيش يقولون؟ وأنت دخلتنا الآن في وبعدين يقولون ساعة وربع ساعة ونص. إحنا لو نترك هذه الأسئلة لآخر الدرس دائما أفضل، خلوها في الأخير حقيقة. لكن هذه نكملها الآن. إيش وجه توحيد إبليس؟ قال لأنه إبليس قيل له أسجد لآدم، قال لا هذا سجود لغير الله، ما نسجد إلا لله. سجود لآدم لا، صار سجود إيش؟ هذا شرك. فهذا يعني هذا وجه توحيد إبليس. يعني الحلاج قبحه الله ذكر هذا، وهذا أصل. والحلاج ما زالوا يبكون عليه بكاء يا شيخ، لأنه ما عرف الدين مثل الحلاج العسل بن منصور الحلاج. فيقول يعني تعلمت التوحيد وعرفت أستاذي، يعني أعظم أستاذين له في التوحيد، واحد في السماء واحد في الأرض. اللي في السماء هو إبليس، يعني هدد بالطرد من رحمة الله وهدد بالنار وهدد وهدد، قال رغم التهديدات لا نسجد إلا لله. ما في توحيد ها؟ وفرعون قال هدد بالإغراق أن يقول بالإثنينية، فقال أبدا أنا ربكم الأعلى، أنا والله سبحانه وتعالى شيء واحد، ما في اثنين. توحيد، هذا توحيد فرعون، ذاك عندهم توحيد. فاحنا نقول إن شاء الله الله يحشركم مع فرعون ومع هم يبون. هذا أعظم أعظم أعظم معلم للتوحيد ها، في السماء إبليس وفي الأرض وفي الأرض فرعون. فيعني الكلام قديم جدا، هذا من القرن الثالث والرابع الهجري يا شيخ إلى يومنا هذا. وإبليس عندهم معظم وفرعون عندهم معظم. فرعون هو اللي فهم التوحيد، التوحيد الخاص فهمه فرعون. وأما موسى كان يدعو إلى التوحيد العام اللي ما يفهمه الخاصة. لذلك حصل اضطراب شديد جدا بين فرعون وبين موسى عليه الصلاة والسلام. هذا لكن يقول لو يعني لو في ناس تفهم مثل فرعون كان موسى دعا الناس إلى إيش؟ إلى ما كان يفهم. لكن العقول ما تستوعب هذا، لكن فرعون وصل فعقله إيش استوعب، لكن العامة ما تستوعب. فكان موسى يخاطبهم على قدر إيش؟ على قدر عقولهم بالتوحيد العام. أما التوحيد الخاص ما يفهم إلا أمثال فرعون. وهذا هو الذي جاء ساقهم وساق كثير منهم إلى القول بوحدة الوجود والقول بالحلول. عندهم مذهب مبدأ الحلول ومبدأ وحدة، هذه كلها مبادئ كفرية والعياذ بالله. هذا سببها، هذه علتها تعظيم الشيطان وتعظيم فرعون. نعم قال الشارح رحمه الله هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث رواه ابن ابي شيبه في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم به ولم يذكر عطاء ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله أكبر. فيقولون يعني شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم استعاد ولجأ إلى الله تبارك ألا يجعل قبره وثنا. يقولون هذه الاستعاذة يعني تتضمن أن الفعل سيقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستعيذ إلا مما يعني يخاف منه أو متحقق إيش وقوعه. فالاستعاذة الشرعية لا تكون إلا إيش من الشيء اللي له حقيقة وأنه سيقع أو يخاف إيش أنه يقع ويتحقق. لذلك يعني مجرد أو من هذا الحديث فهموا وعلم السلف قديما أن هذا الأمر سيقع وأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام سيعني تصرف له شيء أو أنواع من العبادات. نعم. قوله روى مالك في الموطأ هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن ابن عون الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المبتدئين الحديث، حتى قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر مات سنة 69 وكان مولده سنة 93 وقيل 94 قال الواقدي بلغ 90 سنة. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه بعزة وحماية وصيانة. الله أكبر. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت لكان وثنا لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس. الله أكبر. الله أكبر. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشر العابد من القبور والتواريث التي عليها، فقد حرمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها. ولا علاقة للمقبور، لا علاقة للمقبور باسم إيش؟ باسم الوثن أو بهذا الوصف. نعم. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرب فيها الكبير وينشر فيها الصغير. الله أكبر. يجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت طيل غيرت السنة انتهى. الله أكبر. ولخوف فتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مطاح سمعت عيسى بن يونس سمعت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قطعها لأن الناس كانوا وفي ناس إلى الآن يبكون عليها. لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. لذلك يعني مما يؤخذ ما يقوله أهل العلم يعني يؤخذ من هذا الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين، سواء الآثار المادية يعني فيما تركوا من حاجيات ملابس ولا يعني أواني ولا هذه أو أفعالهم أو يعني هديهم في غير التعبد لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، يعني كيف كان يمشي كيف كان يجلس كيف كان يأكل إيش كان يلبس. هذه الأمور يجب يعني أقول يؤخذ يعني من هذا الحديث النهي والمنع من تتبع آثار الأنبياء، وطبعا إذا كان الأنبياء من باب أولى إيش الصالحين ما تتمسح لا بثيابهم ولا بغيرها، هذا هو الأصل مجالسهم مواضع صلاتهم تروح تتبع وين كان يصلي تروح تصلي، لا ما يصلح هذا كله يعني سواء للصلاة ولا الدعاء ولا الجلوس ولا العكوف، هذا كله من الذي يجب أن يمنع. وهذا يعني هذه الأفعال تعد من البدع، يعني التمسح بآثار سواء الأنبياء أو الصالحين لا شك أنها من البدع. ليه من البدع؟ لأنها راح تؤول بأصحابها إلى الغلو، وإذا دخلوا في الغلو دخلوا في إيش؟ دخلوا في الشرك والعياذ بالله. نعم، ذلك هذه كلها من البدع والسلف كان ينكر هذا، وكذلك التابعون عليهم رحمة الله. ولا يعلم، يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لا يعلم يعني من أجازها أو فعلها، ما أجازها بقوله وإنما أجازها بفعله، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد الله بن عمر محل إجلال ومحل اتفاق بين أهل العلم أنه ما فعل هذه الأمور من باب التتبع، وإنما الذي حمله على ذلك شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. كان أشد الناس شبها يعني في هديه وسمته ومشيه وصلاته هو عبد الله بن عمر، أشد الناس تشابها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد التشبه والحب، والحامل الحب، ما هو الحامل إيش؟ الغلو ومخالفة التعظيم الشرعي، لا أبدا. لذلك يعني يختص عبد الله بن عمر بهذا. وأما الناس إذا فعلوا اليوم تجد سبحان الله تارك لكثير جدا من الواجبات والسنن، ويروح يتعلق بهذه إيش؟ بهذه الأمور، يقول هذا نعلم، كما حصل يعني لبعض الصوفية عندهم رسمة نعال النبي، تدخل بعض البيوت عندهم تشوف روحة كبيرة جدا فيها رسمة يعني وضع النعل هكذا، إيش هذا؟ قال هذه صورة نعل النبي عليه الصلاة والسلام، وصارت يا شيخ تعظم وتعلق هناك وكذا، هذه صورة وموجودة في الكتب وموجودة في كذا، يعني يتمسحون حتى بشكل إيش؟ يعني أثر نعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تارك لكثير من الواجبات وكثير من الأركان وكثير من السنن تاركها، ويروح يتعلق بمثل إيش؟ بمثل هذه الأمور. وما زالوا يتباكون أن هذه الدولة، وهذه الحمد لله مثل ما ذكر أن الله عز وجل صان قبر نبيه، ومن الصيانة، والله نقول من الصيانة ديانة، ما فعلته الدعوة، دعوة التوحيد اللي يسمونها الدعوة الوهابية، وهذه الدولة بما تصون به هذا القبر وآثار النبي، وأزالت كل الآثار وكل البناء على القبور وغيرها، حتى جعلت إيش الأمر يعني لا يكون ولا يعرف الناس أماكنها. وما زال البدع يتباكون يقولون ما تركوا للمكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعرف المكان، وليش تبي تعرف المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم ترى اجتهدوا ويذكرون أنه في مكتبة عامة في مكة يعني تبعد تقريبا 300 متر عن المسجد الحرام، يقول هذه المكتبة مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يزورون هذا المكتبة، ما تعرف فكر يزورون المكتبة، هم ما يجون المكتبة، يجون المكان لأنه هذا المكان ولد فيه. فلو ترك هؤلاء، والله لو تركوا هؤلاء مع هذه الآثار إيش يصير؟ تصير والله أوثانا أكثر من إيش؟ من أوثان النصارى، مكان ولادة عيسى ومكان غسل عيسى ومكان جلوس، نصير مثلهم وأكثر إيش؟ لكن أقول من صيانة الله تبارك وتعالى ليه وتحقيق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا لتعبد من دون الله عز وجل، يعني ما تفعله هذه الدولة وهذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد، فأزالت بناء على هذه السلف. هذا عبد عمر بن الخطاب شجرة لما شاف الناس إيش يذهبون إليها ويقصدونها بالصلاة والدعاء راح إيش قطعها، وراح نشوف كيف أنهم يعني يعمون هذه الآثار، لأن التعلق بالآثار يعني باب بدعة تؤدي بهم إلى الشرك والعياذ بالله في عبادة الله تبارك وتعالى. نعم. وقال معمور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، الله أكبر، فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. هذا دليل على أن مطلق الصلاة في مكان يصيرها مسجدا، ما هو بشرط إيش؟ مو شرط البناء، ما كان في أبنية. نعم. فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا. شوف الفهم والفقه، هذا فهم السلف، هذا فهم السلف، هذا فهم الصحابة، هلك من كان قبلكم بمثل، يعني هذا داخل في إيش؟ لأنه هلك الذين قبلنا إيش؟ الغلو، والحديث مر معنا، إنما أهلك من كانت قبلكم إيش؟ الغلو في الدين. فهذا فهمه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجمهور الصحابة على أن هذه الأمور تتبع الآثار من الغلو، نوع من أنواع الغلو. نعم. إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون الآثار في ديارهم ويتخذونها كنادس وبيعة. نعم، فيصير القلوب تتعلق بهذه الأشياء وتترك إيش؟ تترك الكثير من الأصول والعقائد وغيرها. نعم. فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. الله أكبر، الله أكبر. وفي مراد بن إسحاق من ديانات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مالك البرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له شعلا. ها يلجؤون إيش؟ ها يعني جاهم أمر ما يعرفون في شيء، إيش يفعلون؟ ماذا فعلوا؟ حملوه إلى عمر يا شيخ، إلى عمر بن الخطاب حتى يفصل فيه إيش؟ يفصل فيه القول. اجتهادات ما في، وإنما الرجوع إلى من؟ إلى الأكابر. نعم هذا منهج. نعم. فدعا له كعبا فنسقه بالعربية فأنا أول رجل قرأه من العرب. الله أكبر. قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحن كلامكم. نعم. وما هو جائر بعد؟ قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفظنا له في النهار 13 بقرا. الله أكبر. الله أكبر. يعني أماكن متفرقة تعمية. نعم. سرا دفنوه سرا يعني الناس ما تعرف. نعم. وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه؟ قال كانت السماء اذا حبست عنه برزوا بسريره فينطرون. الله اكبر. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه؟ ما قال منذ 300 سنة. قلت ما كان تغير منه شيء؟ قال لا الا شعيرات من قفاء ان لحوم الانبياء لا تفيها الارض. الله اكبر. نعم. قال ابن القيم ففي هذه القصه ما فعله المهاجرون والانصار لتحليه امرهم. هذا يدل دلاله واضحه على ان فعل عمر وفقه عمر محل اتفاق عند المهاجرين والأنصار يا شيخ، لا فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا فعل المهاجرين وفعل الأنصار قبل رجوعهم إلى عمر. نعم. وأقرهم على ذلك. نعم. أي لا شك، لأنه احنا نعرف أنه آخر يعني اللي بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم عيسى من هذا الباب، ما من هذا الباب على وبين عيسى بن مريم وبين نبينا عليه الصلاة والسلام قرابة 600 سنة، 600 وشوي، فكيف يكون هذا إيش عمره أو مات منذ 300؟ إذن ما هو بنبي، ها؟ إذن ليس، لكن لا يلزم، يعني من الأمور التي لا تلزم كما قال كثير من أهل العلم أنه لا يلزم، لأنه الذي يبشر بمحمد لا يلزم أن يكون اللي بعد مباشرة محمد. موسى بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، ها؟ وبين موسى وبين عيسى أنبياء، وبينهم وبين محمد طبعا أكثر، ها؟ فلا يلزم، وقد يكون في يعني خطأ في التاريخ، ربما يكون أكثر من 300 سنة، ها؟ على أنه من الأنبياء يعني بني إسرائيل اللي كانوا قبل عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم. احنا مو مهم عندنا إيش السنوات والعدد والرقم، المهم عندنا إيش فعل المهاجرين، فقه المهاجرين وفقه إيش الأنصار. هذا المحصل وأثر، يعني مو حصلوا شعره من شعرات نبي من الأنبياء، وإنما حصلوا إيش؟ حصلوا نبيا بكامله بلحمه وعظمه وشعره كله، ها؟ لأن الناس اليوم إذا مسكت يعني قال لك هذا كأس النبي، هذه صورة نعل، لا إله، مو نعل النبي، كيف لو حصلوا نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ النعل نفسه إيش فعلوا، ها؟ يعني يتعبدون ويعظمون صورة وشكل، ها؟ نعل النبي عليه، فما عندهم إلا فردة واحدة ترى. الفرد الثاني ما يعرفون كم حجمه وكيف صورته وكيف هيئتها. فهؤلاء كيف الأمر بهم لو حصلوا إيش نبي؟ يمكن يأكلونه أكل يا شيخ، ها يأكلونه. نعم. أي كلام؟ لا الصحابة وين؟ لا. لا لا، هو السؤال منذ كم وجدتموه مات؟ الكلام لمن؟ ها؟ لا يا شيخ، هذا الكلام بين خالد بن دينار وبين أبي العالية. هذا الكلام بين خالد بن دينار وبين أبي العالية. نعم يعني لما شفتوه ظنكم كم سنة إيش يعني منذ مات، حتى يشوف أنه كم سنة مضت والجسم إيش والجسد لم يبلى، هذا مرادهم. الشيخ كم خبر فيه تموت عليه السلام؟ إيه؟ كم خبر فيه تموت؟ اختلفوا روادة العوي، قالوا الخبر عليه السلام، قال أنه ولي، اختلفوا قالوا النبي، ولكن احتجوا على العلم، قالوا وما علمتوا وما عملتوا عن أمره، فقالوا أن هذا ما علمته أيوه. شيخ هذا الشيخ تكفي أنه يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، وكان لا يشترط أن في هذا الزمان نبيين أو ثلاثة، لأنه لا يعلم فيهم إلا الله سبحانه وتعالى. يعني على أنه إيش؟ على أنه نبي؟ على أنه نبي. ولا يلزم من أن يوحى إليه أن يكون نبيا. لا يعني يا شيخ فضل العالم يقول كم صار من عيسى عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. لا يعلم الأمور مدارجه ومداخل الله إلا الله سبحانه وتعالى. يمكن أنه في عدة أنبياء ولا نعلم. نعم. هذا نعم هذا. يقال نعم. نعم. لكن يعني كلمة بس حد لا يلزم من الشخص أو من الإنسان أن يوحى إليه أن يصير يعني مو مجرد الوحي يصيره إيش نبيا. واضح. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار، هذا المراد هذا الشاهد. نعم. من تأمية قبره لئلا يفتتن به ولم يبرزوه الله أكبر. الله أكبر. الله لا أكلوه أيضا يا شيخ. إذا كان تراب قبر علي يؤكل ويستشفى به. تراب نعم يباع يا شيخ. تراب قبر الحسين يستشفى به. والله يستشفى به. ولما جاءت الرافضة في سنة من السنوات دخلوا البقيع. سبحان الله استغلوا وجود يعني جنازة. دخول جنازة فدخلوا إيش هم ما يبون الجنازة. الناس راحت بالجنازة إلى هناك وهم جاءوا عند قبور إيش يعني أمهات المؤمنين وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون أماكنها، ها وهي معروفة طبعا هذه ما تنبش عند أول يعني مدخل البقيع على جهة اليسار عند المدخل. فجوا وشافوا يعني الحراس شافوا يعني في شيء غير طبيعي في هذا المكان، ها ناس اللي يتمرغ على التراب واللي نعم نعم. فلما جاءوا تحققوا شافوا يا شيخ باقي قليل يمشون القبر يا شيخ أخذ التراب كل واحد يأخذ ويحط في جيب واللي يحط بكيس واللي يحط. فسكروا الباب يا شيخ ودقوا على الشرطة تلفون دقوا على قالوا تعالوا في كذا كذا. فجاءت طلعوا اللي بجيوبهم يا شيخ. فمنهم من وضع شيئا في إيش في فيه. نعم. فهؤلاء لو تركوا والله يا شيخ يعني يأكلون التراب. ها نعم لأنه عندهم إذا كان قبر علي وقبر الحسين فقبر هؤلاء وقبر الأنبياء من باب إيش من باب أولى. وكان أيضا في واحد يقولون أنه كان ينظف قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحجرة فكان الغبار اللي هذا طبعا يمكن يكذب. فكان عنده مشهور جدا عند أهل البدع اللي يجون من بلاد أفريقيا ومن هذه يقصدونه ويعطيهم شيء من هذا أنه هذا من قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويبيعوا بأسعار يعني. وهذا الكلام يعني حدثنا به الشيخ عبد الله بن زاحم الله يعني عافينا وياه يا إمام المسجد قال والله كان يبيعوا بثمن يعني وتدفع الناس حتى يأخذ حفنة من إيش من التراب اللي هذا العام اللي يكنس فيه أو هذا اللي يسمونه الحارس يعني يكنس قبل يمكن يحط معاه يحصل له ربع كيلو لكن يحط عليه كيلو وين ثلاثة يبيعه كله يخلطه والناس تشتري ناس مجانين. سبحان الله. نعم الحمد لله الذي هدانا لهذا. ها أي تعظيم الآثار هذه مسألة ها في البقيع بس الحقوا عليهم ما وجدوا شيء وجدوا قوة خاصة الله أكبر والله تفصيل أنا ما أعرف نعم ما يعني سبحان الله تفرقوا كذا لكن ما تركوا واحد يخرج ها فمنهم من إيش تدارك نفسه وحط له شوي في حلقه وخذوا منه الباقي خذوا منهم التراب تراب البقيع. الله المستعان. قال شيخ الإسلام وهو إنكار منهم لذلك فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به. لا مثل ما قلنا من الأصول المقررة يعني تخصيص بقعة على بقعة، تخصيص مكان على مكان، تخصيص زمان على زمان، تخصيص كل هذه تحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. والله يخلق ما يشاء ويختار، أما أنك أنت تختار لك مكان من عندك لا ما يصلح. نعم. إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاء في السنة به. نعم. وأما تحري دعاءها عندها بحيث يستشعر أن دعاء هناك أجوب منهم في غيره فهذا هو النهي عنه. انتهى ملخصا. نعم. قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر. وفي القراء للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة، فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الآن أمر طبيعي جدا، يقول رحت المدينة يقول ها زرت قبر النبي ولا لم؟ أمر طبيعي جدا. أول سؤال تسأل ها هل زرت قبر محمد عليه الصلاة والسلام أم لا؟ نعم. إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهيته. لكن طبعا احنا ما ندعو يعني هذه ليست دعوة إلى أن الواحد يعني ما يزور قبر النبي، ها يعني الجفاء هذا. أعرف بعض الإخوان يعني كانوا معنا فيعني تردد قال والله أنا لي 7 سنوات في المدينة ما جيت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ها احنا نقول يعني لا تكثر، لا تجعل قبري ايش ها عيدا يعني لكن ايضا يعني ما تكون بهذا ايش يعني حتى ردة فعل لأهل البدع تروح انت نهائيا تقطع عن نفسك زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ها واضح يعني الإنسان يعني لا يعني يتطرف مع هؤلاء ها ولا أيضا يتطرف مع يعني دفعا لإيش حتى تكون له ردة فعل عن هؤلاء يروح إيش يعني يترك، لا يزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما يزار قبر يعني القبور كلها، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تستلزم وتستدعي هذا. نعم. لكن ما نقول تجعلها إيش كل يوم أو كل بعد كل صلاة أو كل أسبوع. الناس عندهم أكل عندهم زيارة أسبوعية أو زيارة يعني يومية أو زيارة، لا هذا ما يصلح، هذا ما يجوز. نعم هذا داخل، لكن لا تمنع نفسك عن مطلق الزيارة. نعم. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فزوروها القبور فقبره أولى بالزيارة. نعم عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لأن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة للعيد. الله أكبر الله أكبر. وهي الوقت الذي في سؤاله ودعائه والرغبة إليه في قضاء الحوائج ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس، فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا، وهذا ليس من مشروع اتفاق الأئمة، فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى الفاسد. الله أكبر. معروف مذهب الإمام مالك يعني من أعظم المذاهب في باب سد إيش في سد باب الذرايع. نعم. يدل على معنى الفاسد فإن ذلك مما أمر الله به. نعم. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة مع زيارته لقبر أمه، فإن هذا يتناول قبور الكفار. نعم إذا كانت هذه العلة تذكر الآخرة فهذا يكون في إيش في قبور المؤمنون في قبور العلة واحدة العلة. نعم موجودة. نعم. فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به. نعم. ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع. بخلاف ما إذا كان النذور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين. نعم. فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة الحجية الشركية. نعم. فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا، وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة. انتهى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم رحمه الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه. تزمنا يا شيخ ساعة وربع. ها؟ تفضل. ها؟ ايه؟ كيف؟ اعداد. قالت إيه؟ يعني هذا قديم، هذا قديم، هذا اي اقول يعني فكره تقول الان يعني هذا قديم، مو بس يعني هذا الكلام حدثنا فيه شيخنا الشيخ حماد عليه رحمه الله، الشيخ حماد الانصاري، فكان الكلام عن القبه وعن هذه الامور، فقال يعني فكرت الدوله انها تهدم القبه هذه، خاص لما جاء الملك عبد العزيز شاف أكثر أهل المدينة يمينهم إيش؟ لا والقبة الخضراء، بلى والقبة الخضراء. إيش القبة؟ قال هذه القبة. فقال لا تهدم. طبعا بعد ما هدموا القباب والبنى اللي كان في مكة وفي في البقيع، فأقاموا دعوة عريضة جدا وشكوى أممية يسمونها على السعودية، ومو بس إيران وتركيا والباكستان يا شيخ، ثلاث دول قالوا أنه هذه الأمور ليست خاصة للدولة السعودية حتى تتصرف فيها، ها؟ فهذه الأمور إيش يعني؟ قضية قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصحابة وأمهات المؤمنين، إن هذه تعم إيش الأمة الإسلامية كلها، فليس شيء خاصا لكم حتى أنتم تتصرفوا فيه. وفعلا يعني فقالوا عن الشوشرة وعن كذا فتركوها، لكن هذيك استعجلوا فيها وشالوها اللي في المقابر كلها، لكن قبة النبي صلى الله عليه وسلم وقبة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ظلت إلى يومنا هذا. نسأل الله أن يأتي من يعني يزيلها. مليان سقف المسجد، مليان فيه قبب بيضاء وقبب لونها أصفر ورصاصي وأخضر، لكن هذه أكبرها يعني القبة الخضراء أكبرها. والله هم من زمان يا شيخ، مو يعني، لكن المساجد السبع يا شيخ أحدثوا عليها ضجة عظيمة جدا، مع أنهم جابوا إثباتات تاريخية أنه لا أصل لها، لكن رغم ذلك يا شيخ المسألة تيار قوي، تيار أهل البدع. تيار أهل البدع قوي. نعم يا شيخ، في مكة الله يشرفها لا طب الطواف، الناس بيكعبوا ويبكوا، يعني ما لا، إذا كان إن كان صادقا والتزم هذا ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لكن إن كان تمسح بالكعبة بالجدار وتمسح بالقماش هذا اللي ننكر عليه، لكن إن شاء الله نيتهم طيبة. بالنسبة للحجر اي شوف عليه برضه قبل شوي بيت العمود هذا، اي قبل شوي متكلم بيت العمود هذا الناس عظمى لا شك ما تقول يكون وثن او صنم. نعم قبل شوي الناس تحس انها لا قلنا وثن ولا صنم؟ لا ها وثن. نعم فالناس يعني ضرب ضارب على أي هو الحجر الأسود، يعني تقبيله أو استلامه أو التسليم عليه من بعد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال والله لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك لما قبلتك، أنك حجر لا تنفع ولا تضر. فاحنا نقول يعني في شيء عند الحجر سنة، لكن في ناس يعني تترك السنة وتمشي وين يعني يمسح ويمسح على وجهه ويمسح ويمسح على صدره، يظنون انه فيه شيء يعني فيه خاصيه في هذا الحجر انه ينفعهم ينفع اولادهم ينفع كذا، هذا الاعتقاد بدعي، لكن الفعل سنه. لكن تتزاحم الناس وتضايق الناس، هذا لا وقعت في يعني محذور اكبر، عشان سنه وقعت في ايش؟ في ايذاء الناس وفي ايذاء المسلمين، وقعت في حرام، لا ما ينفع. اي لا شك. نعم لا شك. سنت اي المفروض تبدا باسئلتك هذه. نعم اي لا شك أنت شد الرحال ما يجوز بحال، شد الرحال لأجل القبر ما يجوز، حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كانت المقابر قريبة منك، زرت المسجد فصرت قريبا منها تزورها. نعم، يعني شد الرحال معناها إنشاء السفر، يعني إنشاء سفرة خاصة، ويعني تنتقل من مكان إلى مكان لقصد كذا، هذا ما يجوز لا لقبر النبي ولا لغيره من القبور. نعم. أي لكن أيضا إذا رحت عندها تقول إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام مات، ها فيه تذكر بالآخرة، معاني كثيرة، ها مات أفضل الخلق ومات أحب الخلق إلى الله عز وجل، ها أصيب يعني وما عند موته يعني جاءته السكرات وجاءه كذا، لا فيه تذكر، ها فيه تذكر. أما إذا تبي تشوف شو يسوون الناس راح تنسى التذكر، تنسى العبرة هذه، ها تنشغل بهؤلاء بأهل البدع وغيرهم. هي على كل العلة التذكر والعلة الدعاء للأموات، هذه أيضا تذكر، يعني إحنا عندنا زيارة القبور وزيارة المقابر العلة الأولى لك أنت حتى أنت تنتفع، وهي التذكر، تذكر الموت وتعمل لما بعد الموت، لو في علة أخرى أن تنفع يعني أخاك بالدعاء، بالدعاء له، مو هو لي يعني الميت بحاجة إلى الأحياء يا شيخ، لكن اليوم قلبوا الأمور، صار الأحياء بحاجة إلى فيوضات الأموات لأن لهم فيوضات. نعم نقرأ. يقول السائل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، كيف نفهم من الآية أن عباد عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا داخلين في هذا الوقت؟ إيه هذا مقيد بالذين دعوا غيرهم إلى عبادتهم يا شيخ، ها من دعا أو رضي أن يعبد من دون الله عز وجل أو دعا يعني الناس أن يعبدوه هذا داخل فيه يدخل معهم. نعم، أما غيرهم لا، لا شك لو كمل الآيات راح يشوف الفرق. نعم. يقول السائل يا شيخ إني أحبك في الله، السؤال الله ينفعنا وإياك بهذه المحبة. نعم. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الآية هل كان هناك إنس قبل آدم عليه السلام؟ وهل كانت الملائكة تعلم أن بني آدم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء وجزاك الله خيرا؟ في بني آدم ما فيه، إيش قال؟ في قبل آدم إيش؟ هل كان هناك إنس قبل آدم؟ إنس، لا ما كان، الإنس أبوهم آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا محل اتفاق في الكتب السماوية كلها أنه أول الإنس هو آدم عليه الصلاة والسلام، وذكر أن هذا يدل عليه نصوص كثيرة جدا، منها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من نور، والجان خلق من إيش؟ من نار، وخلق ابن آدم مما وصف لكم، وين وصف لنا؟ جاء الوصف في القرآن، وصف إيش؟ خلقة آدم، فهو أول يعني البشر وأول الإنس عليه الصلاة والسلام، هذا محل اتفاق. نعم. وأما علم الملائكة فالله سبحانه وتعالى يعلم من خلقه يعني من شاء من خلقه بما شاء من علمه سبحانه وتعالى، هم ما يعلمون الغيب ولكن أعلمهم الله سبحانه وتعالى بأن هذا خليفة وأنه سيكون منه كذا وكذا، هذا أقوال يعني أكثر أهل العلم. نعم. يقول السائل يا شيخ حفظك الله عز وجل، السؤال امرأة ذهبت إلى عرافة لتكشف لها عن المستقبل وقالت المرأة في نفسها دون التردد بالكلام إن صدقت هذه عرافة سأعطيها هدية، هذا قول الله، هل تدفع المرأة الهدية للعقابة وما عليها أن تفعل؟ وما حكم زيارة العقابين؟ هل حديث النفس يجزى عليك المرء؟ يعني الآن هي اللي تسأل ولا هو اللي يسأل؟ يعني هل هي تابت وتسأل أنه هل يعني يلزمها أن تعطي المرأة ولا السؤال منه هو؟ أي لا، احنا نسأل السائل نفسه، يعني إذا كان المرأة فنقول لها أولا توبي إلى الله سبحانه وتعالى من الذهاب وغيره، وأما الوعد اللي قطعتيه يعني على نفسك بأنك تعطي فلانا كذا فهذا لا يلزم، ها بل نقول خاصة إن كانت هذه العرافة هذه وظيفتها فيحرم يعني أن تعان على هذا العمل الشركي البدعي بما يعني تعطى من الناس، فلا يجوز يعني أن تعطى شيئا أبدا. خذي هذا المال تصدق به على الفقراء، يعني المال اللي قلتيه تصدق به على الفقراء أو حطيه في مسجد أو في يعني صدقة جارية. أما العرافة فأقول أول يتاب من الفعل وتندم على هذا الفعل، وأما ما وعدت أو ما قطعت أن تهب يعني هذه فلا يلزمها. نعم. إنكم ما تأخذون من دون الله، يقول ابن القيم الآية فيها رد، الآية فيها رد لأنها بغير العقل فيأخذ محمد وعيسى والملائكة. إيه لكن أهل اللغة مختلفين، ما تمشي على العقل وتمشي على غير العقل، يعني التأويل التأويل يعني لا شك العموم ما الأصل فيها أنها إيش بغير العقل، لكن أحيانا تستعمل تستعمل أيضا للعقل، لكن من حيث العموم من حيث الأصل ما تختلف عن من. واضح؟ نعم خلاص انتهى. يا شيخ الآيات كلها تخصص يعني هذا العموم، هذا ليس على عمومه. نعم. ولا تزر وازرة حتى هذه، ولا تزر وازرة أنت تعبدني أنا إيش لي علاقة فيك ها؟ إلا إن كنت أنا راضي أو دعوتك إلى هذا أو ها؟ لا شك.